الشعبي لما رأى رجلا رافعا يديه يدعو قال ثكلتك أمك ما تتناول بهما. أشار إلى هذا المؤلف في مواضع متعددة، لكن السنة فوق ذلك، ولا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، والأدلة متضافرة على رفع اليدين في الدعاء، فيه مؤلفات بلغت أحاديثه ما يزيد على 50 حديث في رفع اليدين، فهو متواتر. وأما المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فجاء فيه حديثان لكنهما ضعيفان لا تقوم بما حجة، كما قال شيخ الإسلام وغيره. نعم. في الاستسقاء فقط، في الاستسقاء فقط. في مواطن العبادة لا، حتى لو رفعهما في الصلاة ويصلي، لأن رفعهما حركة، والحركة وأيضا الاستماع مطلوب، وإسكان جميع الأطراف مطلوب في الخطبة، ومنها اليدين، ولذلك لا يرفع يديه ولا يتسوق ولا يفعل شيء وإن كان السنن خارج الخطبة وخارج الصلاة. نعم. الثانية، روى الترمذي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في الأعراف الاختلاف في رفع الأيدي، وذكرنا هذا الحديث وغيره هناك. وعلى القول بالرفع، حديث ضعيف. نعم. وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته وإلى أين، فكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما حذو صدره وبطونهما إلى وجهه، روي عن ابن عمر وابن عباس، وكان علي يدعو بباطن كفيه، وعن أنس مثله، وهو ظاهر حديث الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم، وروي عن ابن عمر وابن الزبير برفعهما إلى وجهه، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري أو يرفعهما إلى وجهه، روي عن ابن عمر القول برفعهما، روي القول برفعهما، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجعل يدعو وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثدييه وأسفل من منكبيه، وقيل حتى يحاذي بهما وجهه وظهورهما مما يلي وجهه. قال أبو جعفر الطبري والصواب أن يقال إن كل هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقة غير مختلفة المعاني، وجائز أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف أحوال الدعاء، كما قال ابن عباس إذا أشار أحدكم بإصبع واحد فهو الإخلاص، وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء، وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه وظاهرهما مما يلي وجهه فهو الابتهال. قال الطبري وقد روى قتادة عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بظهر كفيه وباطنهما، ورغبا ورهبا منصوبان على المصدر، أي يرغبون رغبا ويرهبون رهبا، أو على المفعول من أجله أي للرغب والرهب، أو على الحال. وقرأ طلحة بن مصرف ويدعونا بنون واحدة، وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء مثل السقم والبخل والعدم والضر لغتان، والعدم الضعف، الضعف والضعف والضعف أيضا. نعم. لغتان، وابن وثاب والأعمش أيضا،

فلا يكون هناك خديعة ولا غش ولا خيانة. نعم. أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضا، أي استويت أنت وهم، فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الزجاج: المعنى أعلمتكم بما يوحى إلي على السواء في العلم به، ولم أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، إنما أنا قاسم يبلغ العلم للجميع على حد سواء، والله جل وعلا هو المعطي، بحيث يكون نصيب هذا أكثر من نصيب هذا، وإن كان الجميع سمعوا على حد سواء. نعم. وإن أدري إن نافية بمعنى ما، أي وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قاله ابن عباس: وقيل آذنتكم بالحرب، ولكني لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. قوله تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي من الشرك وهو المجازي عليه. وإن أدري لعله، أي لعل الإمهال، فتنة لكم، أي اختبار ليرى كيف صنيعكم، وهو أعلم، ومتاع إلى حين، قيل إلى انقضاء المدة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بني أمية في منامه يلون الناس، فخرج الحكم من عنده فأخبر بني أمية بذلك، فقالوا له: ارجع فسله متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يقول لنبيه عليه السلام: قل لهم ذلك. قوله تعالى: شكرا. تخريج غيره، النسخة هذه واحدة، ما هي واحدة، نفس هذه، لكن هذه غيره. ما يبعد. قوله تعالى: قل رب احكم بالحق، ختم السورة بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده، أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب احكم بالحق، فكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل: رب احكم بالحق، أي اقضي به. وقال أبو عبيدة: الصفة هاهنا أقيمت مقام الموصوف، والتقدير رب احكم بحكمك الحق، ورب في موضع نصب لأنه نداء مضاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيص: قل رب احكم بالحق بضم الباء. قال النحاس: وهذا لحن عند النحويين ولا يجوز عندهم: رجل اقبل، حتى تقول: يا رجل اقبل، او ما اشبهه. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب: قال رب احكم بالحق بقطع الالف مفتوحة الكاف. قال ربي احكم. نعم. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب: قال ربي أحكم بالحق بقطع الألف مفتوحة الكاف والميم مضمومة، أي قال محمد ربي أحكم بالحق أحكم. قال محمد ربي أحكم بالحق من كل حاكم. وقرأ الجحدري: قل ربي أحكم، على معنى أحكم الأمور بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي تصفونه من الكذب والتكذيب، من الكفر، أي تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ المفضل والسلمي: على ما يصفون بالياء على الخبر، وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب. الله أعلم.